وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. يوم تأتي إما أن يوم منصوب برحيم يعني إن ربك من بعدها لغفور رحيم يوم تأتي رحمة المغفرة والرحمة يوم تأتي يعني يوم الكافر على أنها ضف نرجع على الفجر. يوم تأتي كل نفس تجاد عن نفسها أو أنها منصوبة بإيه اذكر يوم تأتي يوم تأتي كل نفس تجاد عن نفسها وهذا اليوم هو يوم القيامة. تجاد عن نفسها أي تحاد وتسعى في خلاصها لا يهمها إلا ذاتها وشأنها فقط نفسي نفسي ولا يغني عنها مال ولا أب ولا ابن ولا شيء ما. وتوفى كل نفس ما عملت أي من خير وشر وهم لا يظلمون أي في ذلك. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بأنعم الله فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ولقد جاءهم رسول منهم فكذبوه فأخذهم العذاب وهم ظالمون. قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية ما إعراب مثلا قرية هذا احتمال قائم وضرب الله مثلا على ان مثلا مفعول لضرب وقرية بدل هذا احتمال. احتمال اخر اذا قلنا ضرب بمعنى جعل بمعنى جعل وجعل الله مثلا يبقى يكون ايه فين الاول وفين الثاني بس هل تضرب لا لما ضرب هو في القرين طبعا ان جعلت تعدى من القرين لكن هو الحقيقة العكس وضرب الله قرية مثلا التفسير قرية مثلا فقرية هي المفعول الاول ومثلا هي المفعول الثاني. جعل الله قرية مثلا فعملية الجعل تكون بهذه بعكس هذا التفسير. فضرب الله مثلا قرية اي جعل الله قرية مفعول اول مثلا مفعول ثاني أو قرية بدل من مثلا. لما هدد الكفار للوعيد الشديد في الآخرة أنذرهم بنقمته في الدنيا أيضا بالجوع والخوف بعد أن أنذرهم بعذاب الآخرة أيضا أنذرهم بنقمته في الدنيا بالجوع والخوف. ومعنى قوله تعالى وضرب الله مثلا قرية أي جعل القرية التي هذه حالها مثلا لكل قوم أنعم الله عليهم فأبصرتهم النعمة فكفروا وتولوا فأنذر الله بهم نعمة فيدخل فيهم أهل مكة دخولا أوليا أو لقوم معينين وهم أهل مكة. فالقرية إلا مقدرة بهذه الصفة غير معينة إذ لا يلزم وجود المشبه به أو معينة من قرى الأولين إما لها قرية مضت من قبل أو قرية معينة هي مكة أو مثل مضروب لأي قرية اتصفت بهذه الصفات. وقد ضمن ضرب معنى جعل ومثلا مفعول ثان وقرية مفعول أول. قال أبو الثور وتأخير قرية مع كونها مفعولا أول لئلا يحول المفعول الثاني بينها وبين صفتها وما يترتب عليه. لأنكم تخيلوا لو أننا لو أن الأمر جاء بالترتيب يعني وضرب الله قرية مثلا كانت آمنة مطمئنة واضح فسيحصل هنا فصل بين القرية وبين صفتها لكن قدم مثلا وأخر قرية لأن ما بعد القرية هو صفة لقرية. وضرب الله مثلا قرية كانت أي القرية آمنة مطمئنة إلى آخره فلكان يحصل فصل بين القرية وبين صفتها قدم ثاني وضرب الله وضرب الله مثلا قرية لو كنا بالعكس مكان وضرب الله قرية مثلا كانت آمنة مطمئنة ونفترض الثياب فهذا لأن يحول المفعول الثاني بينها وبين صفتها وما يترتب على هذه الصفة. إذ التأخير عن الكل مخل بتجاذب أطراف النظم وتجاذبها